الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثبت مر القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين. الأخوة الأفاضل، في مسيرة السنة النبوية أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونكمل معكم بإذن الله في هذه الليلة الثاني من ربيعنا الأول، أليس كذلك اليوم أبا عبد الرحمن؟ نعم. يعني اليوم؟ نعم شيخ. صحيح. الثاني من ربيعنا الأول عام 38 و400 ألف الهجرة، شرح السفارية. وقد أخذنا في الدرس الماضي، دخلنا في الباب الثاني في الأفعال المخلوقة، وأخذنا قول المؤلف وسائر الأشياء غير الذات وغيرهم الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. وربنا يخلق باختيار غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لا يخلق الخلق السدى كما أتى في النص في اتبع الهدى. فلذلك كذلك وصلنا إلى هنا. نعم شيخنا. نعم، فنكمل بإذن الله. ماذا قال المؤلف؟ نعم اقرأ لنا. نعم يا شيخ. قال الناظم رحمه الله تعالى: أفعالنا مخلوقة لله، لكنها كسب لنا يا لاهي. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، لربنا من غير ما اضطرار، منه لنا فافهم ولا تماري. حسبك. قال المؤلف رحمه الله، هو قلنا الباب هذا الباب في الأفعال المخلوقة، وذكرنا أن من أهل العلم من قال الأولى أن يقول الأشياء المخلوقة، والمخلوق هو كل ما عدا الخالق من الأعيان والأوصاف والأمكنة والأزمنة ما سوى الله. الآن وصل إلى مبحث ظل فيه أهل الكلام، ذلك أن الشبه في أول العصر، في العصر الأول والقرن الأول والثاني الثالث تختلف عن الشبه الموجودة بيننا اليوم. اليوم ما يلقى مستواهم العلمي إلى مناقشة مثل هذه الأمور إلا نادرا، بل وصلوا إلى مستوى من الجهل أنهم يتيهون في الألوهية. المشكلة اليوم عند كثير من الناس هي خلطهم في مسألة الألوهية، فيصرفون أنواعا من العبادات من التأله لغير الله تبارك وتعالى، ظنا منهم أنهم يتقربون إليه تعالى. وهذه هي التي دعت أئمة الدعوة إلى التأليف في هذا الباب وكثرة الرسائل في الكلام عن الألوهية. أما عند المتقدمين فما كان أحد يستطيع أن يتكلم بهذا الكلام، ما كان يستطيع أحد أن يقول إن الطواف بغير بيت الله ليس عبادة، ولا مشي المسافات الطويلة في غير الحج طاعة لله عز وجل، تعبد قصد القبور، الذبح عند القبور، الاستغاثة بغير الله، دعاء غير الله، كان أحد يقول أن هذه ليست عبادات، لأنه لو قال أي إنسان هذا القول لرد عليه الجميع المخالف والموافق. أما مشكلة المتقدمين تكلموا في أمور القدر، تكلموا في أمور الصفات، تكلموا في الأفعال، ورد عليهم أئمة السلف ببيان الحق وبيان منهج السلف في ذلك، فوصل إلى قوله أفعالنا مخلوقة لله. أفعال العباد ما هي أفعال العباد؟ إما أن تكون طاعات، وإما أن تكون معاصي. فهذه الأفعال ماذا قال؟ قال مخلوقة لله. هذا هو منهج السلف وقول السلف، أن الأفعال مخلوقة. لماذا؟ لأننا نحن مخلوقون له، هو الذي خلقنا، وخالق الأصل هو خالق فعله. ولذا والله خلقكم وما تعملون. ثم إن فعل الإنسان إنما يقع عن الإرادة، يريد هذا الشيء، والقدرة. من الذي خلق فيه الإرادة؟ الله تبارك وتعالى هو الذي خلق فيه هذه الإرادة. والقدرة من الذي أعطاه إياها؟ من الذي أقدره على هذا الفعل؟ الله تبارك وتعالى هو الذي أقدره على هذا الفعل. فإذا هي مخلوقة لله، لأنه هو الذي خلق في هذه الإرادة. سمعت المؤذن، بإرادتك قم في هذا الجو، في هذا المطر، في هذا الوحل، وجئت إلى المسجد، وأخوك قد يكون معك في البيت وسمع ما سمعت، وعنده الآلة التي عندك، بل قد يكون أقوى منك على المجيء إلى المسجد، لكنه ما عنده إرادة قادته إلى ذلك. القدرة متوفرة، لكن ما الذي منعه من ذلك؟ منعه من ذلك عدم وجود الإرادة. أن تعزم على شيء أو أن تترك هذا الشيء، هذه هي الإرادة، والقدرة موجودة. من الذي خلقك فيك ذلك؟ الذي خلقه هو الله تبارك وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى يقول الله خالق كل شيء، فأنت شيء وفعلك شيء. فإذا من المكابرة أن نقول إن الأفعال ليست مخلوقة لله بزعمنا أننا ننزه الله تبارك وتعالى. لذا ماذا قال المؤلف؟ قال أفعالنا مخلوقة لله. ثم استدرك فقال لكنها كسب لنا يا لاهي، يا من لهوت عن هذا القول وأخذت بقول الجبر، أو أخذت بقول القدرية، أو أخذت بقول المعتزلة، أو أخذت بقول الأشاعرة. لا، اعلم أن الأفعال أفعالنا مخلوقة لله وكسب من العبد، والكسب هو الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يترتب على هذه الأفعال الثواب والعقاب، ثواب أو عقاب، فهي تضاف إلى العبد مباشرة لأنه هو الذي باشرها، وتضاف إلى الله تبارك وتعالى خلقا وتدبيرا. أفعالنا، أفعال العباد، تضاف إلينا مباشرة. الذي زنى أو قتل أو سرق هو الذي فعل هذا الفعل، هو الذي باشره، فيضاف الفعل إلى العبد مباشرة، يعني هو مباشرة، يعني هو من باشر ذلك. لكنه من الذي خلق هذا العبد؟ ومن الذي أقدره على هذا الفعل؟ ومن الذي خلق عنده هذه الإرادة؟ هذا بقدر الله تبارك وتعالى. فتضاف خلقا وتدبيرا إلى الله تبارك وتعالى، فهو حقيقة له لكنه مخلوق لله. وفرق بين الخلق والمخلوق، فرق بين الخلق والمخلوق. يعني أهل الكلام خالفوا أهل السنة بذلك. الأشاعرة مثلا أتوا بنظرية الكسب والتي اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، كما اختلف النصارى في الأقنوم وفي التثليث وفي دينهم، ما هي حقيقة دينهم، ما هي حقيقة عقيدتهم، ما هو قولهم في المسيح. لا تجد اثنين من النصارى يتفقون على كلمة واحدة في ذلك. ولذا قيل: مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. لا حقيقة تحت هذه الأقوال، لا يوجد رأي واضح مفهوم، كلام مقنع شرعا وعقلا. لا، يقول شيخ الإسلام: الفعل الذي هو الكسب ولا يعقل شيئان، أحدهما فعل والآخر كسب، غير فاعله. من أتباع جهم، ويعني يقول، وهذا الكلام من أتباع جهم، كلام متناقض. لا يعقل شيئان في محل واحد، أحدهما فعل والآخر كسب، يجعلونهما شيئان في مقام واحد، أحدهما فعل والآخر كسب، هو فعل واحد. يقول: هذا لا يعقل. والذين جعلوا العبد كاسبا غير فاعل من أتباع جهم، كلامهم متناقض. الذين يجعلون الفاعل غير كاسب فهم الجهمية، يقول كلامهم متناقض في ذلك. ولذا استدرك قال: لكنها كسب لنا، كسب للعباد. يا أيها الله عن مذهب السلف، ومن الذي لها عن ذلك الجبرية والقدرية، فكل أحد منهما في طرف. فالجبرية قالوا هي تنسب إلى الله تعالى خلقا وكسبا، والقدرية قالوا تنسب إلى العباد. الشبهة التي عندهم أنه لا يمكن أن يوصف الفعل الواحد من جهتين، أو لا يمكن أن ينسب الفعل الواحد إلى فاعلين، لا يعقل أن يكون فاعل فعل هذا الفعل هو العبد وهو الله تبارك وتعالى، يجب أن يكون الفاعل واحدا، لكن السلف ما قالوا بهذا القول، قالوا العبد هو الذي باشر فهو ينسب إلى العبد مباشرة وينسب إلى الله تبارك وتعالى خلقا وتقديرا، فهذا ينظر إليه من جهة وهذا ينظر إليه من جهة، من جهة إضافته إلى العبد، أنت من صلى، أنت من صام، أنت من قام، أنت من جاهد، أنت من علم، أنت من تعلم، أنت من فعل، أنت من عصى، أنت من طغى، أنت من زنى، أنت العبد هو الذي فعل ذلك، لكن هذا الفعل ما خرج عن قدر الله عز وجل، ما خرج عن قدر الله عز وجل. ولذا فإن الله تعالى يقول ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، الله تبارك وتعالى يفعل ما يريد وربك يفعل ما يشاء ويختار، ولو شاء ربك ما فعلوه، هذه جعلها أشياء لله عز وجل وإرادة لله عز وجل، ومع ذلك أثبت للعبد إرادة، فقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنسب الفعل إليهم وقال وتوفى كل نفس ما كسبت، فالنفس هي التي كسبت، ولذا قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فهي التي باشرت الفعل، لكن هذه المباشرة كانت بإرادة الله تبارك وتعالى وبقدر الله تبارك وتعالى. ولذا قال المؤلف رحمه الله قال لكنها كسب لنا، قال وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، إذن أفعال العباد التي هي ذكرنا أفعالنا الطاعة أو ضد الطاعة وهي المعصية فهي مرادة لله، والإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية، الشرعية لا يلزم وقوعها قد تقع وقد لا تقع، أما الإرادة الكونية والتي هي المشيئة فهذه يلزم منها الوقوع، والذي أوقع أهل الكلام في ما وقعوا فيه هو عدم تفريقهم بين الإرادتين، الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية. ولذا قال المؤلف رحمه الله قال من طاعة أو ضدها مراد، مراد لمن؟ قال لربنا، لربنا من غير مضطرار منه لنا فافهم ولا تماري. فالطاعة والمعصية وقعت بإرادة الله تبارك وتعالى، أما الطاعة فقد وقعت بإرادته الشرعية الدينية وبإرادته الكونية القدرية، وهو يحبها وأمرنا بها شرعا ففعلها العبد طاعة لله عز وجل، هو الذي باشرها وفعلها بإرادة الله تعالى الشرعية، وما خالف قدر الله فإن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر ذلك أيضا عليه. وأما ضد الطاعة وهي المعصية فقد وقعت بقدر الله تبارك وتعالى، لكن الله تبارك وتعالى لا يحبها وما شاءها شرعا، بل أمر العبد بضدها، لكنه خالف إرادة ربه الشرعية. فالأمر واقع بالإرادة الكونية كما قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فماذا قال؟ أو ضدها مراد لربنا، يعني هذه من أفعال الربوبية، هذه من أفعال الملك والخلق والتدبير من أفعال الربوبية. ثم ماذا قال؟ لربنا من غير مضطرار. إذن مراد لربنا من غير مضطرار، من غير اضطرار، يعني أن الله تبارك وتعالى ما اضطرنا إليه اضطرارا، بل نحن من فعل ذلك بإرادتنا. وما هنا زائدة تفيد التوكيد، فهذه واقعة من غير مضطرار، ما اضطرنا إليها اضطرارا. وهذا الكلام رد على الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور على فعله وأنه كالريشة في مهب الريح يفعل من غير إرادة، يضطره الله تبارك وتعالى إلى ذلك، يجبره على ذلك. فرد عليهم المؤلف رحمه الله، قال: لربنا من غير مضطرار منه، يعني لا يضطرنا إليه من الله تبارك وتعالى، لا يضطرنا إلى ذلك اضطرارا. قال: منه لنا فافهم ولا تماري، لا تكثر الممارات والمجادلة في هذا الأمر كما فعل الجبرية وقابلهم القدرية وغير ذلك، فعلوا وجادلوا وماروا في هذا الأمر الذي لا يحتاج إلى مماراة ولا إلى جدال، فإنه واضح مذهب السلف الذين استقوا ذلك من كلام الله تعالى ومن كلام رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الجدال بالباطل ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، هذا من الجدال بالباطل كي يدحض الحق. فأفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، وتضاف إلى العبد مباشرة، هو الذي باشرها بإرادته التي خلقها الله تبارك وتعالى به وبقدرته، وبهذه الإرادة وبهذه القدرة يحاسبه الله تبارك وتعالى. ولذا قال: لمن شاء منكم أن يستقيم. لكن هذه المشيئة مقيدة بماذا؟ قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: فأما من أعطى، هو الذي أعطى واتقى، نسب الفعل إليه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهو الذي باشر ذلك، هو الذي أخذ بأسباب الهداية فهداه الله تبارك وتعالى، والآخر أخذ بأسباب الغواية فأغواه الله تبارك وتعالى جزاء وفاقا على فعله الذي فعله. ويزداد الأمر إيضاحا في الأبيات القادمة بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.